في حر وقيض شديد، ونذرة في الطعام والشراب، والبعد والمسافة طويلة طويلة. تخلف من تخلف من المنافقين، فعذرهم النبي عليه الصلاة والسلام وأخذ ظاهرهم، وتخلف ثلاثة من أهل الإيمان. فلما جاءوا وأنتذروا، قال النبي عليه الصلاة والسلام لكعب وهو أشبهم: أما هذا فقد صدق، اذهب حتى يقضي الله فيك. ذهب كعب ودارت الأيام، وأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يهجر، لا يكلم ولا يجاب. وتصور معي كعب يسير في طرقات المدينة التي أحبها فأحب منها السهل والجبل، وطاب فريقها وهواها في نفسه حتى أصبحت خيرا من كل اللقاء إليها، أحب فيها محمدا وصحبه صلى الله عليه وسلم. يلقي السلام ولا رد للسلام، يتكلم مع أحبته وإخوانه من أهل الإيمان لا يعيدون له حديثا. يأتي لأخيه أبو قتادة فيقول له: هل تعلم أني مسلما أو مؤمنا؟ فيقول: الله ورسوله. يصف ربك جل جلاله الحال فيقول: ضاقت عليهم الأرض بما رحبت. لا لا لا، الأمر أبعد، ضاقت عليهم أنفسهم التي بين جنوبهم. إيه والله يا أخي، ولم لا تضيق يوم أن تغيرت الأرض فما عادت الأرض التي كان اعتادها، ولا السماء فما عادت السماء التي كان يتنفس هواها، والقوم فما عاد القوم. تصور يا أخي، تصور كعب رضي الله عنه يدخل المنجز فيسلم على النبي عليه الصلاة والسلام، يقول: ما أدري رد السلام أو لا. تلبس يا إخواني، الذي يهجر ليس شخصا حميما، أحدنا لو هجره أبوه ساعة أو أخوه أو شيخه ضاقت عليه الدنيا. الذي لا يرد السلام أو يهجر هو أحب الخلق إلى الله، الذي كان من السمع والبصر، وأكل وأخذ الفؤاد فحمل. يقول: فأصلي فيرمق النبي عليه الصلاة والسلام فلا يزيل بصره. ألم ألم ليس بعده. فإذا سلمت أشاح النبي عليه الصلاة والسلام صورة مؤلمة، وضاقت عليه نفسه رضي الله في هذه الأثناء في رمضان المدينة. منادي منادي: من يعرف كعب بن مالك؟ كل يشير إليه. ليأتيه رجل من الأنباط معه رسالة فيدفعها إليه، يفتحها وإذا بها من ملك غسان. المسألة ليست من رئيس قبيلة في جزيرة العرب، لا، ولا من إنسان مرموق وشاعر أو غني، لا لا، القضية من ملك من ملوك الدنيا. يقول له: إنه قد بلغنا أن صاحبك قد جفاك، ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعان، فالحق بنا نواتك. فرصة فرصة، هجروك، تركوك، اخرج من هذا الجو الغائر، اذهب إلى هذا ستجد الدنيا تنتظرك، مال وجاه ورفعة. لكن كعبا كان شخصا قلبا نفس الأخرى، كان من خلص أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، كان من تربية يده عليه الصلاة والسلام. مباشرة قال: وهذا من البلاء، يقول فيممتها التنور فسجرتها به. يا الله، هذه قاعدة أتباع النبي صلى الله عليه وسلم دوما مع كل فتنة، يممها التنور فسجرها به. والنبي عليه الصلاة والسلام نداؤه على الدوام يا عباد الله فاتقوه، اخرج الترمذي في سننه واحمد في مسنده ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال ياتي على الناس زمان القابض على دينه كالقابض على وجهه. يا الله، وهذا تشبيه حقيقي لحال أتباع النبي عليه الصلاة والسلام في عصور كثرت فيها الفتن والمغريات والكليات وقدمت المعاصي للناس حتى أصبحت في جيوبهم. هذا هو الواقع الذي يلزم الطاعة والنهج القويم كالذي يقبض على الجمر. إي والله بل أشد، إي والله كالذي يقبض على الجمر. اسمع لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن من ورائكم أيام صبر. إن من رحمة الذين يكرمون أننا نصل إلى هذا الزمان المتأخر ولدينا من العلامات والمصابيح ما نستطيع به. إن من ورائكم أيام صبر للعامل فيهن أجر 50 منكم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة، قالوا أو منهم يا رسول الله، قال بل منكم. في رواية قال فإنكم تجدون على الحق أعوانا ولا يجدون على الحق. هنيئا لك أيها المؤمن وهنيئا لك أيتها المؤمنة في زمان اختلت فيه الموازين وتقلبت فيه الأمور، فأضحى المسلم متأرجحا والثابت متغيرا والمتغير ثابتا، وقدم الدين على هوى الناس. أفرأيت من اتخذ إلهه هوى وأضله الله على عينه وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله؟ لا، يقدم الدين على أرخص الأثمان الذي تريده. تريد دين على هواك، تريد فتوى على هواك، ضيعت الصلوات بسبب رخص، واستهجر بحجاب المسلمة وأنزل وتروخي فيه بسبب الرخص، وتعامل بمعاملات مالية كثيرة عندي فتوى فيها. وهكذا في هذا الزمان الذي تغيرت فيه الحال والصور حتى أضحك كما ترى، حتى يقول أهل العلم من السلف من تتبع وقص العلماء تتبع. كل إنسان عنده خطأ وكل إنسان ربما رأى رأي، والعالم معذور في أخذه بهذه الرخصة وعنده دليل، لكن المشكلة في من يتلقى فيتلقف رخصة هذا ورخصة هذا ورخصة هذا فيتجمع عليه دين تخفيضات، دين رخص، دين على الهوى، دين يأخذ به أي إنسان. ما هذا دين محمد عليه الصلاة والسلام؟ أبدا ليس هذا هو دينه الذي جاء به عن ربه سبحانه وتعالى. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما أن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركه، فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية فأتى الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. قال وهل بعد هذا الشر من خير؟ قال نعم وفيه دخل. قلت ومن دخل؟ قال أقوام يحسبون لغيرها الدين تعرف منهم كأنهم بين تعرف منهم وتنكر. قلت فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. اسمع دعاءهم على ابواب جهنم من اطاعهم قذفوه فيها. قلت جلهم لنا قال من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. سبحان الله، توصيف عجيب لواقع الأمة اليوم في أن أقواما من بني جلدة المسلمين ويتحدثون بلغته يحاربون دينهم أكثر مما يحاربه أعداؤه. يا الله، إي والله يا إخوان، فصبرا على هذا الدين صبرا، وثباتا على الحق ثباتا. ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يهتدون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. الله جل جلاله أنزل هذا الدين والقرآن على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم ليؤخذ كما أراد جل جلاله. يا يحيى خذ الكتاب بقوة. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ نعوذ بالله من ذلك. كلما زادت الفتن على أهل الإسلام كان أجر السالكين على الحق والنور والهدى أعظم، كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أجر 50 من صحابته رضي الله تعالى عنهم، إذ هم يجدون عونا في تنزل الوحي ووجود النبي عليه الصلاة والسلام بين أظهرهم، والعباد بعده لا يجدون هذا. فبين يدي هذا الثبات وسائل أجر. أما الوسيلة الأولى التي تعينك على الثبات، قلبك راعي هذا القلب، احرص عليه، أقم عليه سدود الحراسة، احذر أن ينفذ شياطين الإنس والجن من خلاله. لا تقبل أن تعير قلبك لأحد، ولا أن تفتح نفسك لأحد، ولا أن تسمع من أحد يشد عليك قلبك، ولا أن تلقي بنظرك في هاتف ولا في غيره فيفسد بعد ذلك قلبك. روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. أخبر عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح قال: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشردها نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير القلوب على قلبين، ألا أبيض كالصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. شف نتيجة أن ترد الفتن، لا تضر الفتنة بإذن الله. أنت بشراسة من السماء، أنت موعود بأن تفرس من هذه الفتن، وعلى أسود مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما يشير إليه. ممكن ينكر المنكر، ممكن يفعل المعروف أو يأمر به، لا تنخدر، لا تنخدر، لأنه وافق هوى عنده، إذ الهوى هو إلهه كما أخبر الله: أفرأيت من اتخذ إلهه هوى. الوسيلة الثانية أن نعيش مع القرآن، لا أن نقرأ القرآن، بل أن نتخذ القرآن رسائل من الله جل جلاله ليصلح بها قلوبنا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. قال الله: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. تشنفت أسماعنا وقلوبنا الليلة بقراءة شيخنا ومن كان ميتا فأحينا وجعلنا له إيش نور يمشي به الناس. قل ابن عباس وقتاده: هو عليك الكتاب الله، عالج أمراض قلبك بكتاب الله، داوي جراح قلبك بكتاب الله، أنزل الآيات فهي ترياح بها لكم، عش مع القرآن يثبتك الله جل جلاله. الوسيلة الرابعة الصحبة الصالحة، فإن الله جل جلاله أمر نبيه المؤيد بوحي السماء والمثبت من الله، فقال له: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. الصحبة الصحبة، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول كما في بعض السنن: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالف. وهكذا كلما كان الصاحب يقربك إلى الله فتشبث به في هذه الأيام، وفر فرارك من المذموم من عبد لا يقربك إلى الله سبحانه. الوسيلة الخامسة أيها الأخوة أن تكثر من دعاء الله أن يصلح قلبك وحالك ويحببك. فقد جاء في السنن أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان أكثر دعائه يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قالوا يا رسول الله تخاف علينا؟ قال نعم، إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. سبحانه. إي والله يا أخوان، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر عن فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا. يقول السلف رأينا من باع دينه بشراء بيع لهذا الدين بأقل الخبيث. هناك من باع دينه اليوم بسبعين حرفا ومئة وأربعين حرفا، هناك من باع دينه اليوم لأجل أن يشتهر، هناك من باع دينه اليوم بثمن بخس قليل. إذا كان الحسن يقول بيع، رأينا من باع دينه بدينار ودرهم، ماذا نقول نحن اليوم؟ ماذا نقول نحن اليوم في التنازل عن المبادئ والثوابت التي كنا نعيشها زمنا ودهرا؟ فادعوا الله دائما، فإن نبيك عليه الصلاة والسلام كان يستعيذ فيقول اللهم إني أعوذ بك من الحول بعد الحول، ودعاءك أيها المؤمن على الدوام ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، ونداءك دوما ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا صبنا على ذلك. فادعوا الله دوما وأنت موقن بالإجابة. ثم السبب الثالث أن تغلق منافذ الشيطان على قلبك. أغلق منافذ الشيطان على قلبك، الهوى والشبهة والشهوة تنجو بإذن الله. لا تترك مجالا للشيطان أن يدخل إلى قلبك، أغلق الباب أفضل من أن تفتحه فيدخل ثم تعالج خروجه فلا خروج أفضل. إذا وقعت في نظرة محرمة فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لك الأولى وليست لك الثانية. اصرف بصرك، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهم. اصرف بصرك فإن البصر إذا نفذ إلى القلب فيما حرم الله عطب معه القلب. وأخيرا أيها الفضلاء، ديننا منصور، وهذه قضية لا نبحثها، لا أنا ولا أنت ولا غيرنا، وإنما نوقن يقينا جازما أن العلو لهذا الدين، لكنها حقب الزمان والأيام دول، وانتصرنا في حقبة وقد نغلب في حقبة. فمسألة انتصار وبقاء هذا الدين مسألة محسومة، لكن الشأن أن أثبت أنا وإياك على الحق حتى نلقى الله جل جلاله، وحتى نوافي ربنا سبحانه وتعالى ونحن على الدين الحق الذي ارتضاه لنا. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله، أفأن مات أو قتلا انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا، ما يضر إلا نفسه، وسيهدي الله الشاكرين. اللهم رحمك تهدي بها قلوبنا وكرم بها شأننا وتسلط بها في تمامنا. اللهم يا من قلوب القلوب والأطفال ثبت قلوبنا على دينك. اللهم آمين.